الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى: والدينا والديه ومشايخه والمسلمين وجمعنا به في جنات النعيم. الثاني: الطريق المثلى للدعوة إلى الله. لم يرسل الله تعالى رسولا إلا أمره بالتوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد عني الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك، فبدأوا البلاغ بدعوة أممهم إلى أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، وقطعوا فيه شوطا بعيدا حتى شغلوا به الكثير من أوقات البلاغ. ولا عجب في ذلك، فإن التوحيد أصل الدين وذروة سنامه وملاك الإسلام ودعامته الأولى. لا تصح من إنسان قربة ولا يتقبل الله منه عبادة إلا إذا كانت مقرونة بالتوحيد وإخلاص القلب لله وحده. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد أرشد الله الناس إلى أيسر الطرق في الدعوة إلى التوحيد وأسهلها وأقربها إلى معرفة الحق وأعدلها، وهو الاستدلال بآيات الله وسننه الكونية وتفرده سبحانه بتصريفها وتدبيرها على تفرده بإلهيته واستحقاقه أن يعبد وحده لا شريك له. فذلك أهدى سبيلا وأقوم دليلا وأقوى في إقناع الخصم وإلزام الحجة، فإنه مقتضى العقل الصريح وموجب الفطرة السليمة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فرتب سبحانه نهيه إياهم عن اتخاذهم شركاء له في العبادة على علمهم وإقرارهم بأنه تعالى وحده هو الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم، وهو الذي جعل الأرض قرارا وذللها لهم ليمشوا في جوانبها وليبتغوا من فضله، ورفع السماء إلى أمد وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لهم لينعموا بما آتاهم من النعم وليتمتعوا بما أفاض عليهم من الخيرات لعلهم يتقون ربهم وولي نعمتهم فيعبدوه وحده لا شريك له مخلصين له الدين شكرا له على ما أسبغ عليهم من نعمه وأفاض عليهم من بركاته. وفي القرآن كثير من النظائر لهاتين الآيتين في بيان أسلوب الدعوة ورسم يا أيها الناس اتقوا ربكم، آية البقرة. أحسن الله عليك. قال: وفي القرآن كثير من النظائر لهاتين شواهد كثيرة. هو الذي يأتي بالشواهد شيخ. المقصود بارك الله فيك، الشيخ يبين الطريقة المثلى في الدعوة وهذا من جهة يعني البداءة بالأهم، هذا الطريقة المثلى في الدعوة، البداءة بالأهم. فالأهم كما نبه إلى ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أخذا من حديث معاذ حيث قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وأهم الشرائع وأهم وأعظم الواجبات وأفضل شعب الدين هو التوحيد، لا وكلمة التوحيد لا إله إلا الله. فعلى الداعي إلى الله الذي يدعو الكفار، الذي يدعو المسلم، المسلم يدعى إلى القيام بما أوجب الله عليه، الذي المسلم الذي عرف التوحيد، لكن المسلم أيضا يعلم يعني ما يكمل توحيده، ويعلم ما يخشى أن يقع فيه مما يقدح في التوحيد. وأما الكفار فيبدأ معهم بالدعوة إلى التوحيد والإيمان بالرسالة، برسالة محمد، يعني الدعوة إلى معنى الشهادتين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا أصل دين الرسول، الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله. ويجب أن يكون الحوار والمناظرة والجدال مع الكفار في هذا الشأن، في أصل دين الإسلام، لا في الأخلاق والأمور الثانوية بالنسبة للتوحيد، لأن هذا لا يجدي شيئا. لو قبلوا من الإسلام كل ما فيه من الأخلاق وعملوا به ولم يقروا بالشهادتين لم ينفعهم ذلك عند الله، ولا يكون بهذا مسلمين. فيجب أن يكون الكلام مع الكفار قبل كل شيء في التوحيد. وإذا أردنا أن نحاورهم أو نناظرهم فعلينا أن نبدأ بأصل الدين الذي لا يكونون مسلمين إلا أن يقروا به. فهذه هي الطريقة المثلى، طريقة الرسل. ولهذا كما ذكر الشيخ يعني إن الرسل كلهم يفتتحون دعوتهم بقولهم لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومحمد صلى الله عليه وسلم أول ما بعث في مكة لم يزل ينادي: يا قوم قولوا لا إله إلا الله، يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، حتى دخل في الإسلام من شاء الله. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلى أنصار الناس يدخلون في دين الله أفواجاً.